هل الصلاة خلف إمام يلحن لحنا جليا؟ ما صورة هذا اللحن؟ لأن كثيرا من الذين يتعلمون التجويد تتسرب إليهم الوساوس، وأن ترى شخصا يقول هذا الإمام لم يخرج الهمس، لم يخرج السين، والثاني يقول لك لم يخرج الهواء من كذا. وأحيانا يعقدون الناس، والأعراب كانوا يأتون إلى رسول الله لا يكادون يعرفون. واحد جاي للرسول عمرو بن عبسة يقول له من ما أنت؟ قال أنا نبي. قال وما نبي؟ قال أرسلني الله. قال أرسلك الله بماذا؟ يعني كانوا عليه رضي الله عنهم كانوا أميين. إما أنك تلزم بإخراج الهواء من إلزاما وتبطل صلاة من لم يخرج الهواء من مكان معين ولم يخرج السين مكان معين، هذا الإلزام نعم أنت تطالب بشيء حسن، لكن ليس بواجب كما يدعي بعضهم ويتعللون ببيت شعر في سنة لا بيت الشهر لا آية ولا حديث. يقولون والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن أثم. تؤثم من وبأي دليل تؤثم؟ ومن أنت حتى تؤثم؟ نعم نحن مع قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ما أذن الله لشيء ما أذن لبين حسن الصوت بالقرآن يجهر به. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة كلها نصوص تستحب ذلك. أما أن تبطل صلاة الناس بذلك، حتى أن بعضهم يبطل صلاة أئمة الحرم وصلاة المصلين وراهم، فهذا فيه تجوز بلا ريب ولا شك.